تقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلاقوا ربكم. هل تتفضلون بشرح هذا الحديث؟ هدى الله السائلة. آمين. كان عليها ما دام تسأل عن شروح الأحاديث أن ترجع إلى كتب الشروح فتراجعها. هذا الحديث صحيح، ومعناه لا شك أنه صحيح، لأن سيد الخلائق لا ينطق عن الهوى، بل هو أصدق البشر وأعلمهم بمراد الله جل وعلا. فإن الناس لا يأتي زمان عليهم إلى يوم القيامة إلا والذي بعده شر منه، هذا في الجملة وليس في الخصوص. قد يكون أناس في قرية أو مدينة أو إقليم كانوا على أمر صعب، ثم انزاح عنهم ذلك الشر وكانوا على أمر أفضل منه، لكن القصد في العموم. ولنضرب مثلا، فإن مثلا دولة كانت ترزح تحت الحكم الشيوعي، إذا هي سلمت من ذلك الحكم بعد أن رزحت تحته زمانا طويلا، تكون هذه الدولة بذاتها في زمانها الحاضر أحسن منها في الزمان الذي قبله، لكن الإسلام المسلمون جزء واحد كالجسد الواحد. إذا أصابتهم بأساء ولأوى في أي طرف من العالم الإسلامي فهو بلاء أصاب ذلك الجزء. ونحن نرى أن المسلمين الآن في كافة أوطانهم عموما ليسوا في زمن أحسن منهم في الزمن الذي مضى حتى ولو لسنوات، فإن ما عندهم من خير ففيه دخن، وما عندهم من شر ففتن وبلاء. والدخن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سأله حذيفة في ذلك الحديث العظيم عندما قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلاء فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد ذلك الخير الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: أناس يحتنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. فوصفهم: وما أشبه الليلة بالبارحة. ذكر أنهم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فخطر هؤلاء خطر بالغ، والحذر منهم فيه صعوبة. والموفق من استعصى بكتاب الله وسنة نبيه وصدق في الاعتصام، والله المستعان.